إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستغفره نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة من أعظم السور على الرغم من قصرها، قصيرة في مبناها عظيمة في معناها. ولذلك روي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال فيها: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. وذلك لأنها بينت أنه ليس هناك إلا طريقان لا ثالث لهما: طريق الخسران والهلاك، وطريق الفوز والنجاة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. رسمت الطريق الذي يجب أن يسير عليه كل مؤمن، وحذرت من الطريق الذي يضاده ويخالفه. من هنا كانت شاملة لكل خير ومحذرة من كل شر، داعية لكافة خصال الهدى والفلاح، ومحذرة مما يضاد هذا الطريق مما ينتج عنه الخيبة والخسران. فقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله عز وجل بالعصر، وسواء قلنا إنه الدهر كله أو وقت العصر المعروف لأنه وقت مفضل، ولعل الأمر أو لعل المعنى يشمل الأمرين. فالله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته تعظيما وتشريفا وتكريما لتلك المخلوقات المقسم بها. فقد أقسم سبحانه وتعالى بالعصر كما هنا، وأقسم بالليل وبالضحى والشمس والقمر والسماء والأرض ونفس الإنسان وبمكة وهو البلد الأمين، بل وأقسم بنفسه سبحانه وتعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. ونحو ذلك مما جاء في هذا المعنى من الآيات الكريمة. وهذا قسم خاص بالله، سبحانه وتعالى، أما المخلوق المربوب فإنه ليس له أن يقسم بشيء من ذلك، بل يحرم عليه أن يقسم بغير الله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، يقول صلى الله عليه وسلم أيضا من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية أخرى من حلف بغير الله فقد أشرك. ولما سمع عليه الصلاة والسلام من يقول والكعبة قال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا وربي ورب الكعبة. والشاهد من هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يقسم بغير الله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. نسمع بعض الناس الآن يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول والنبي، أو يقسم بالشرف والحياة، وشرفي وحياتي وحياتي عندك وغلاوتي عندك، ونحو ذلك من الأقسام الشركية الخطيرة. والبعض يقسم بصاحب المقام المعين أي صاحب القبر الذي هو حوله، وهذا عند المتعلقين بأصحاب القبور الذين يلجؤون إليهم من دون الله إذا أعيتهم الأمور، ويظنون أن ذلك يقربهم إلى الله زلفا. ولذلك إذا أرادوا من أحدهم أن يصدق استحلفوه بشيخ طريقته أو بمقبوره الذي يعبده من دون الله، ينذر له ويذبح له ويستغيث به، ولكن لو أقسم لهم بالله أيمانا مغلظة ما صدقوه، وإنما يكون عندهم صادقا إذا أقسم بصاحب المقام الذي يعظمه من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك في بعض البلاد إذا أرادوا من السارق أن يعترف لم يحلفوه بالله جل وعلا لعلمهم أنه يستهين بذلك، وإنما يأخذونه عند قبر الشيخ ويطلبون منه أن يحلف به أنه ما سرق، عندها وحينئذ يعترف أنه سرق، لأنه يعظم ذلك المقبور في نفسه أكثر من تعظيمه لله رب العالمين والعياذ بالله. وقد ألقى الشيطان في نفوس هؤلاء أغلوطة وأحبولة من ألاعيب الشيطان وتزيينه وتلبيسه، حيث قال لهم وألقى في روعهم إن الله عز وجل غفور رحيم، فلو أنك أقسمت به وأنت كاذب فإنه يعفو عنك ويغفر لك، مع أنها اليمين الغموس كما تعلمون التي تغمس صاحبها في النار، لكن لو أنك أقسمت بشيخ الطريقة شيخ الطريقة ينتقم فورا ولا يمهلك كما يمهلك الله، ولا يعفو عنك كما يعفو عنك الله. أرأيتم شبهة الشيطان التي ألقاها في نفوس عباد القبور؟ وما أكثرهم لا كثرهم الله بين المسلمين، وهم الذين أسهموا إلى حد كبير في تفريق كلمة المسلمين، إذ كل فئة من الناس يتخذون لهم شيخا يتعبدون على طريقته، ويعتقدون أن أقواله مقدمة على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لو دعاهم إلى الإشراك بالله عز وجل استجابوا له، ولو قال لهم إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة نادوه عند الهم والغم، ونسوا من قال لهم وإذا مرضت فهو يشفين، بل يدعونه من دون الله عز وجل ويتعلقون به من دون الله سبحانه وتعالى. ولخطورة القسم بغير الله، وأنه أعظم حتى من اليمين الغموس التي هي الحلف بالله على الكذب، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره إيش صادقا. كيف هذا؟ هل ابن مسعود يستجيز الحلف بالله على الكذب؟ ها؟ إذن ماذا؟ الحلف بالله كذبا اليمين الإيش الغموس، ترمي صاحبها في النار، ومع ذلك هي أهون من ماذا؟ من الحلف إيش بغير الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتنبه لهذا، فإنه خطير. بعض الناس الآن يسمي عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد السيد أو عبد الولي أو عبد الحسين أو عبد البدوي أو نحو ذلك، هذا هو الشرك بعينه. فإن اعتقد أن المسمى به أو المعبد له أو المحلوف به من دون الله يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، فهو شرك إيش أكبر، ينقل عن ملة الإسلام. وإذا كانت مجرد عادة جرت على لسانه كما وجد عليه الآباء والأجداد دون أن يعتقد أن المحلوف به يقدر على شيء مما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا أقل ما يقال فيه إنه شرك إيه؟ شرك أصغر. ولا يجوز لنا أن نتهاون في هذا، لأن الشرك الأصغر كثيرا ما يجر إلى الوقوع في الشرك الإيش الأكبر، بل هو بريده والباب الموصل إليه. فعلينا أن نحذر من ذلك، وأن يكون تعلقنا وخوفنا ورجاؤنا واعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، وأن نجتهد فيما يقرب إليه سبحانه وتعالى بالطرق المشروعة. وبعد أن بينا حكم القسم بغير الله وأنه شرك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ننتقل إلى جواب القسم في هذه السورة. وأما من استثني فسنرجئه إلى درس الغد إن شاء الله. فالله تبارك وتعالى قد أقسم على أمر عظيم يتعلق بمصير العبد، فقال: إن الإنسان لفي خسر. وألف الإنسان للاستغراق الجنسي، أي كل الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل ممن اتصف بالصفات الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالجميع خاسر إلا من اتصف بهذه الصفات العظيمة وتعلق بهذه المسائل العظيمة، ومن لم يتصف بتلك الصفات فهو خاسر لا محالة، الخسارة الكبرى التي لا تعدلها خسارة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين والعياذ بالله. وقال تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ليست خسارة تجارة يمكن أن تعوض في صفقة أخرى، وليست خسارة ولد أو قريب يمكن أن يحل محله قريب أو ولد آخر، بل هي الخسارة العظمى التي من خسرها خسر الدنيا والآخرة وأضاع دنياه وأخراه. فلنحذر من طريق الخسران بسلوك الطريق السوي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولذلك فإن أكثر الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل، وهذا الاستثناء هو موضوع درسنا غدا إن شاء الله. الله نسأل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي هنا قبل أن نختم درسنا أنبه على أمر مهم جدا، وهو أنه توجد في الساحة كتب كثيرة وأغلبها مما تفرزه وتخرجه المطابع، ناهيك عما ينشر عبر الوسائل الأخرى. كثير منه غثاء لا خير فيه، فإذا أراد طالب علم أن يقتني كتابا لا يعرفه، لا يعرف أنه يتفق مع منهج أهل السنة والجماعة، فعليه أن يسأل عنه المختصين من أهل العلم الذين يقومونه ويغربلونه. لأن أحد الإخوة سأل في درس مضى عن كتاب معين أملاه أحد المدرسين في مدرسة ما وأمرهم باقتنائه، وهو كله وهو في الأذكار، ليس فيه أو ليست فيه الأذكار الصحيحة، وإنما أكثر ما فيه الأذكار المبتدعة التي تشتمل عليها بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، والتي ربما بعضها شرك صراح والبعض فيه التوسل البدعي الخطير. وهو كان يوصي بكتاب يسمى دلائل الخيرات، وهذا مليء بالشركيات والبدع والخرافات والشرك الصراح ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. فينبغي لنا، بل يجب علينا، أن نميز عندما نريد اقتناء بعض الكتب أن نعرفها وأن نمحصها وأن نعرضها على أهل العلم المتخصصين.